وهذه المفاعلة على غير بابها. يعني دائما وزن المفاعلة يفيد اشتراك الطرفين فيه، كما يعني لو قلت مثلا مقاتلة يعني قتال وقع من الجانبين، مضاربة يعني كل منهما ضرب الآخر، وهكذا يعني وزن فاعلة مفاعلة في الاشتراك من الطرفين. يعني في فرق قتله وقاتله، قتله يعني من جانب واحد قتل الآخر، لكن قاتله يعني كل منهما قاتل الآخر. فالمساقات مفاعلة من السقي لكنها على غير بالها، لأن السقي يقع من طرف واحد فقط، واحد هو صاحب الشجر والأرض والثاني يسقي الشجر، فالسقي يقع من طرف واحد، وهذا خلاف يعني أصل هذا الباب. يعني هذا من الناحية اللغوية. قال: وسميت بهذه التسمية لأن شجر أهل الحجاز، لأن شجر أهل الحجاز أكثر حاجة إلى السقي لأنها تسقى من الآبار، فسميت بهذه التسمية. إن المساقاة يعني الطرف الذي يسقي هو المقصود أنه يعتني بالشجر يعني بجميع أنواع الاهتمام، ومنها السقي، أشجار أهل الحجاز أكثر حاجة إلى السقي. قال: وهي في الشرع، يوضح هنا يعني تعريف الاصطلاح للمساقاة، قال: وهي في الشرع دفع الشجر لمن يقوم بسقيه ويتعهده حتى يبلغ تمام نضجه نظير جزء معلوم من ثمره. جزء معلوم من الثمر كما سيأتي توضيحه، يعني مثل ثلث الثمار أو ربع الثمار، لكن لا يجوز أن يعين جانبا معينا من المزرعة مثلا.